طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى كتاب الزكاة. نفتتح هذا الدرس بكتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة لغة تطلق على النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على التطهير والصلاح، ومنه قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها. وتطلق على المدح والثناء، ومنه قول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. وشرعا هي التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهة مخصوصة. تعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهة مخصوصة. تعبد الله تعالى يعني لا بد أن يقصد المسلم التعبد لله عز وجل بإخراج الزكاة، بإخراج جزء واجب شرعا، وهو إما العشر أو نصف العشر أو ربع العشر، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله، في مال معين، وهي الأموال التي تجب فيها الزكاة، سيأتي كلام عنها، لجهة مخصوصة، وهم الأصناف الثمانية. واختلف العلماء في وقت فرضية الزكاة، فقيل إنها فرضت في مكة قبل الهجرة، وقيل إنها فرضت في المدينة بعد الهجرة. وإذا نظرنا إلى بعض الآيات نجد أنها مكية قد وردت في شأن الزكاة، ومنها قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وهذه الآية في سورة الأنعام، هي مكية. كذلك قول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، على تفسير من فسر ذلك بالزكاة. قول الله تعالى: والذين هم الزكاة فاعلون، وهذه يدل على أنها فرض في مكة. وإذا تأملنا للسنة نجد أن السنة إنما يعني بيّنت مقادير الزكاة وأنصبائها في المدينة، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى قول ثالث بالتفصيل ولعله الأقرب والله أعلم، وهو أن أصل فرض الزكاة كان في مكة، ولكن تفاصيل أحكامها في المدينة، ولكن تفاصيل أحكامها من تقدير أنصبائها، تقدير أموال الزكوية وتبيان أهلها كان في المدينة. وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة، وقد رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. فيكون إذن المسلم في مكة كان مأمورا بإخراج شيء من غير تحديد، وآتوا حقه يوم حصاده، أي شيء، لكن بين هذا الشيء وبين المخرج في المدينة على وجه التحديد. ولذلك قال ابن كثير: وقد كان يجب إخراج شيء في الأصل في مكة، ثم في السنة الثانية من الهجرة فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. والزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين، قد أجمع المسلمون على وجوبها، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، ومن تركها جاحد لوجوبها فقد كفر، وإن كان بخلا وتهاونا لم يكفر. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله في باب إخراج الزكاة، في باب إخراج الزكاة. يعني الحنابلة يذكرون هذه المسائل متأخرة، ليس في أول كتاب الزكاة، وإنما في باب إخراج الزكاة. قال المصنف رحمه الله: شروط وجوبها خمسة أشياء. أحدها الإسلام، الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر بالإجماع، قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا تقبل منه نفقته من زكاة أو غيرها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. قال المصنف ولو مرتدا، يعني ولو كان كافر مرتدا فلا تجب عليه الزكاة لأن مرتد كافر. طيب يتفرع عن هذا مسألة من المسائل المعاصرة، وهي مسألة الشركات التي الشركات غير المسلمة التي تستثمر في البلاد الإسلامية. طيب عندنا مثلا في المملكة فتح باب الاستثمار، ربما أحيانا تأتي شركات غير مسلمة قائم عليها غير مسلمين، فهل والدولة تجبي الزكوات من الشركات؟ عندنا جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل. طيب هل نلزم الشركات غير المسلمة، هل نلزمها بدفع الزكوات أسوة من الشركات المسلمة، أو نعفيها باعتبار أن الكافر لا تجب عليه الزكاة؟ نعم لا نقدم مسألة الضريبة هذا شيء آخر، لكن هل يعني نلزمه بإخراج الزكاة؟ نعم إذا نقول هذه الشركات غير مسلمة لا تلزم بالزكاة، لأن الزكاة لا تجب على الكافر، لا تلزم بالزكاة ولا تطالب هذه الشركات التي تستثمر في البلاد الإسلامية لا تطالب بدفع الزكاة. ولكن يرى بعض العلماء أن لولي الأمر أن يطالب هذه الشركات بدفع ضريبة للدولة، دفع ضريبة للدولة فيؤخذ منهم ضرائب، وأن هذا لا بأس به على الأقل معاملة بالمثل، لأن الشركات المسلمة لو ذهبت إلى البلاد الكافرة تستثمر فيها لأخذ منها ضرائب كثيرة، فعلى الأقل من باب المعاملة بالمثل، وهذا لا بأس، هذا قول لا بأس به، ويدخل ذلك في باب السياسة الشرعية التي يراها ولي الأمر، وباب السياسة الشرعية باب واسع. فإذا نقول الشركات غير المسلمة لا تلزم بدفع الزكاة باعتبار أن الكافر لا تجب عليه الزكاة، لكن لولي الأمر أن يأخذ منها ضرائب، أن يأخذ منها ضرائب، وأن هذا يدخل في باب السياسة الشرعية. نعم دخل فيها بعض، له العبرة بملاك الشركة، ملاك الشركة هل هم مسلمون أو غير مسلمين، إذا كانوا مسلمين فتجب عليهم الزكاة، إذا كانوا غير مسلمين فلا تجب، إذا كان بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين تجب على المسلمين بقدر حصصهم فتدفع عليها زكاة، والباقي ممكن يؤخذ منها على شكل ضريبة. لكن عدم مطالبة الكافر بالزكاة لا يعني أنه غير محاسب على تركها، بل هو محاسب عليها وعلى ترك الصلاة وسائر أمور الشريعة. وهذه مسألة تكررت معنا، قلنا أن القول الصحيح أن الكفار حسبون على ترك الصلاة والزكاة وسائر أمور الدين، يعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع فيه إشكال، يعني شيخ الإسلام تيمية وأهل العلم يرون عدم صحة هذا التقسيم، قال فروع الشريعة وأصول الشريعة، فنقول يعني عدم محاسبة الكافر على، نعم هل أهل الكافر يحاسب على ترك الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك من العبادات؟ نقول نعم يحاسب عليها. من يذكر لنا الدليل على أن الكافر يحاسب عليها؟ نعم قول الله تعالى في سورة المدثر، ما سلككم في سقر، عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ثم قال في آخر الآيات وكنا نكذب يوم الدين، يدل على أنهم كفار وحسبوا على ترك الصلاة، وإذا حسبوا على ترك الصلاة فحسبون على ترك الزكاة وسائر العبادات، فإذا الكافر يحاسب على ترك الزكاة. نعم نعم لا المهم أنهم حوسبوا على ترك الصلاة، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، يكفي هذا فحوسبوا على ترك الصلاة. طيب قال الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. الرقيق، الرق تعريفه عند الفقهاء عجز الحكم يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، عجز الحكم يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، هذا معنى الرق. ومعنى ذلك لا يجوز أن يسترق إلا الكافر، المسلم لا يجوز استرقاقه، ولكن قد يستمر الرق بالتوالد، والرق مرتبط بالجهاد في سبيل الله. ولذلك معظم الرق الموجود في هنا في الجزيرة العربية والمناطق التي حولها رق غير شرعي، لأنه غير مرتبط بالجهاد في سبيل الله، فليس يعني استرقاق أسرى وليس بطريقة توالد، وإنما سرقات ونحو ذلك، وهذا رق غير شرعي. ومثل ذلك أيضا كثير من الرق الموجود الآن في بعض البلاد الإفريقية رق غير شرعي، أنه لا يعلم أن تلك الجهاد كان فيها جهاد في سبيل الله قريب. ثم أيضا الآن في وقت الحاضر الأنظمة الدولية تجرم الرق، جميع دول العالم، جميع دول العالم ما فيها الدول الإفريقية هذه تمنع من الرق، ولذلك لا يوجد رق شرعي اليوم على وجه الأرض، الله أعلم. إن كان يزعم أنه في بعض بلاد أفريقيا، لكن يعني أشك في شرعيته. ولهذا تأمل الإعجاز القرآني في قول الله تعالى لما ذكر كفارة الظهار فتحرير الرقبة قبل يتماسى، قال في الآية التي بعدها: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يقل فمن لم يجد ثمن الرقبة، قال فمن لم يجد وأطلق، لأن الله تعالى يعلم أنه سيأتي على الناس زمان لا يجدون فيه الرقاب وإن كانوا يجدون ثمنه في وقتنا الحاضر. فمن لم يجد يشمل من لم يجد ثمن الرقبة ومن لم يجد الرقبة أصلا. إذن هذا هو تعريف الرق. قال فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، لأن المكاتب رقيق ما بقي درهم، ولكن تجب على المبعض بقدر ملكه، بقدر ما فيه يعني من الحرية. الثالث، الشرط الثالث، ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. ملك النصاب، النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، ويختلف اختلاف الأموال بناء على ذلك. من كان فقيرا ليس عنده شيء، أو عنده مال لكنه دون النصاب، فلا زكاة عليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى معرفة أنصباء كل مال. وقوله هنا قول المصنف تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، يعني النصاب في غير الأثمان، في غير الذهب والفضة محدد. فمثلا نصاب الإبل محدد، نصاب البقر، نصاب الغنم، نصاب الحبوب والثمار على وجه التحديد. لكن الأثمان يقول أنها على وجه التقريب. وبناء على هذا إذا نقص النصاب في الأثمان نقصا يسيرا فإنه لا يمنع من وجوب الزكاة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل النصاب في الأثمان على سبيل التقريب أو على سبيل التحديد. يعني يوضح هذا المثال، مثلا رجل عنده يعني نصاب الذهب 85 جراما، عنده 84 جرام، ليس 85، 84. فإذا قلنا إن نصاب الذهب على سبيل التحديد ليس عليه زكاة، وإذا قلنا على سبيل التقريب عليه زكاة. واضح؟ هذا يعني مثال تتضح صورة المسألة. نقول أولا أما إذا نقص النصاب في الأثمان نقصا كثيرا فلا زكاة فيه باتفاق العلماء. إذا نقص النصاب نقصا كثيرا فلا زكاة فيه باتفاق العلماء، يعني مثلا ما عنده إلا 40 جرام من الذهب، هذا لا تجب فيه الزكاة بالإجماع. أما إن كان يسيرا كما مثلت قبل قليل، عنده 84 جرام من الذهب، أو 83 أو 82 أو 81 أو 80، أو بالنسبة للفضة نصاب الفضة 595 جرام، لو كان عنده 590 مثلا، فهل تجب الزكاة فيه أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول إن كان النقص يسيرا وجبت الزكاة فيه، وذلك لأنه لا ينضبط، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين، وهذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف، واعتبر أن النصاب في الأثمان أنه على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد، وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة، أن النصاب في الأثمان على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. القول الثاني في المسألة أنه إن نقص النصاب في الأثمان فلا زكاة فيها مطلقا، سواء كان النقص قليلا أم كثيرا. وعلى هذا فيكون النصاب في الأثمان على سبيل التحديد كغيرها من الأموال، كغيرها من الأموال. وقال بهذا جماهير أهل العلم، وممن قال بهذا إسحاق وابن منذر ومذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بظاهر النصوص، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، متفق عليه. وقوله: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب صدقة. فنجد أن النصوص قد وردت بالتحديد ولم ترد بالتقريب، وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم. قد اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، قال: وهذا القول ظاهر الأخبار فينبغي ألا يعدل عنه. هذا الكلام الموفق، قال: وهذا القول ظاهر الأخبار فينبغي ألا يعدل عنه. إذن القول الراجح أن النصاب في الأثمان على سبيل التحديد وليس على سبيل التقريب. وبناء على ذلك نقول في مسألتنا السابقة: من كان عنده 84 جراما من الذهب فعلى القول الراجح لا تجب عليه الزكاة، وعلى المذهب تجب عليه الزكاة. من كان عنده 590 جرام من الفضة على القول الراجح لا تجب عليه الزكاة، وعلى المذهب تجب عليه الزكاة، وهكذا. الشرط الثالث: الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة. الملك التام، وبعضهم يعبر باستقرار الملك، فإذا كان الملك غير تام أو كان غير مستقر بالعرضة للسقوط فإنه لا زكاة فيه. ومثل المؤلف لذلك بمثالين. المثال الأول: لا زكاة على السيد في دين الكتابة، فإن الرقيق إذا كاتب السيدة يكاتبه على دفع أقساط منجمة، فيكون السيد مستحقا لهذا الدين، دين الكتابة. لكن هذا الدين عرضة للسقوط، لماذا؟ لأن هذا الرقيق يملك تعجيز نفسه، يقول: عجزت، ما أستطيع أني أسدد هذا الدين، فيبقى رقيقا، ولذلك لا تجب على السيد الزكاة في دين الكتابة. المثال الثاني: ولا في حصة المضارب قبل القسمة. المضارب المقصود له العامل، حصته من الربح قبل القسمة لا تجب فيه الزكاة. فلو مثلا اتفق شخص مع آخر أعطاه 100,000 ريال وقال: الربح بيني وبينك نصفان، وربح 10,000 ريال، فيقول العامل: لا تجب عليه الزكاة 5,000 ريال، لا تجب عليه إلا بعد القسمة، بعد ما يستلم 5,000، أما قبل ما يستلمها ما تجب عليه. لماذا؟ لأن ربح المضاربة هنا بالنسبة للعامل غير مستقر، لأن الربح وقاية لرأس المال، فإنه لو خسر فلا شيء للعامل، فما دام أنه لم يقسم بعد ربح التجارة، ربح مضاربة، فلا تجب عليه الزكاة. لكن في المقابل حصة المالك تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة لأنها تابعة لأصل مستقر وهي رأس المال، فتجب فيها الزكاة، تجب كذلك في نصيبه من الربح. فمثلا 100,000 أعطاه، أصبح بعد العمل 110,000، 5,000 هذه نصيب العامل ما فيها زكاة، 105 نصيب رب المال فيها الزكاة، 100,000 رأس المال و5,000 نصيبه من الربح. فإذا نصيب العامل قلنا ليس فيه زكاة لأنه عرضة للسقوط، لأن ربح المضاربة قبل القسمة وقاية لرأس المال. طيب، من المسائل المعاصرة المتفرعة، نحاول يعني في معظم المسائل نربطها ببعض المسائل المعاصرة وبعض المسائل يعني الواقعة، لأن هذا هو الفقه النافع، هذا هو فقه السلف، أنهم يربطون العلم بالواقع الذي يعيشون فيه، وهذا من أنفع ما يكون من العلم. فنحاول كل مسألة نربطها بالمسائل المعاصرة أو الواقع. من المسائل المتفرعة على هذا الشرط الأموال التي تعطى لجهات الخيرية كمراكز الدعوة إلى الله تعالى، حلقات التحفيظ، ومكاتب توعية الجاليات، والصناديق والمؤسسات الخيرية، وجمعيات البر ونحو ذلك، هذه لا تجب فيها الزكاة لأنه لا مالك لها، لأنه لا مالك لها. ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك أو الملك التام. وهكذا أيضا الأوقاف التي يصرف ريعها في وجوه البر والإحسان، وهكذا الأوقاف التي تكون في أضاحي عن الميت، هذه لا زكاة فيها. وبعض العامة يجهل مثل هذا الحكم، تجد أن عنده وقف أو سبالة ويزكيها، قل هذا لا تجب فيها الزكاة لأن هذه الأشياء لا مالك لها، ولأنها إنما لأنها أموال رصدت لوجوه البر والإحسان وليست ملكا لأحد، ولذلك لا تجب فيها الزكاة. طيب، الصناديق العائلية هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ يعني بعض الأسر وبعض العوائل عندها صناديق، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ ربما ليس بعض الأسر، ربما أحيانا بعض الزملاء، أحيانا بعض الجيران، بعض مثلا أهل القرية والقبيلة يضعون صندوقا خيريا، فهل تجب الزكاة في هذه الصناديق؟ أحيانا تكون أموال كبيرة. نقول إن كان المال الذي دفع لهذه الصناديق على سبيل التبرع ولا يعود للمشاركين في هذه الصناديق ولا إلى ورثتهم إلا عند حصول حادث مثلا أو نحوه مما وضع الصندوق من أجله، فهذه لا زكاة فيها. ولهذا لو انسحب هذا الإنسان من هذا الصندوق فليس له أن يطالب بما دفع، فهذا هذه الصناديق لا زكاة فيها. أما إذا كان المال يعود إلى المشاركين بعد مدة أو يعود إلى ورثتهم، ولو أراد أن ينسحب من هذا الصندوق لأعطي ما دفع، هذا تجب الزكاة فيه لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه فهو في حكم القرض. إذا هذه الصناديق فيها تفصيل، إن كان المشاركون فيها متبرعون لا تعود لهم هذه الأموال، ولو أن أحدهم انسحب أو سافر مثلا لبلاد بعيد أو نحو ذلك ليس له الحق أن يسترد ما دفع، هذه نقول لا تجب فيها الزكاة لأنه لا مالك لها. أما إذا كان لا تعود لهم بعد مدة، ولو أراد أن ينسحب من هذا الصندوق لدفع له لأعطي ما دفع أو لورثته بعد موته، فهنا تجب فيها الزكاة لأنها في حكم القرض، لأنها في حكم القرض. هذه مسألة من المسائل المهمة التي ينبغي أن يعني نفهمها جيدا. بعض الناس تجد أنه يتولى مثل هذه الأمور وربما دفع الزكاة. أذكر أنه قبل أيام اتصل بأحد الناس قال إن عنده أموال تحفيظ القرآن ودفع زكاتها. قلت افترض أن تسأل، قلت مثل هذه يعني يضمن ويغرم ما دفع، لو تصرف فيها تصرفا يعني غير مناسب. فمثل هذه الأموال إذن التي لا مالك لها لا تجب فيها الزكاة. الشرط الخامس قال تمام الحول، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، والمقصود بالحول السنة القمرية وليس السنة الشمسية. والسنة القمرية تتكون من كم يوم؟ نعم، 354 إن كانت السنة بسيطة، 355 إن كانت كبيسة، يعني إما 354 أو 355. والحكمة من التقدير بالحول أن الحول مقدار يكون به الربح المضطرد غالبا، وهو المناسب لأرباب الأموال ولأهل الزكاة، هو المناسب لأرباب الأموال ولأهل الزكاة، لأنه لو كان التقدير بأقل من الحول فربما يكون فيه إضرار بأرباب الأموال. ولو كان التقدير بأكثر من الحول فربما يكون فيه إضرار بأهل الزكاة من الفقراء والمساكين وسائر الأصناف. ثم إن الحول يكون فيه خروج الثمار والنماء في المواشي غالبا، ويستثنى من هذا الشرط ثلاثة أمور. الأمر الأول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فإنها تكون حين الحصاد لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ولهذا قد يزرع الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في 4 أشهر أو في 6 أشهر مثلا، وتجب عليه فيه الزكاة مع أنه لم يبلغ حولا. الثاني مما يستثنى نتاج السائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى المواشي إلى أرباب المواشي، ولم يكن السعاة يفرقون بين السائمة وبين نتاجها، وهل هذه حال عليه الحول أم لا، فدل ذلك على نتاج السائمة أنه لا يشترط له تمام الحول. وبناء على ذلك لو كان عند رجل 60 من الغنم فنتجت كل واحدة واحدة إلا واحدة منها نتجت 2، يكون المجموع كم؟ 121، هذه فيها شاتان، مع أن 60 منها أو 61 منها لم يحل عليها الحول، لكن الذي حال عليه الحول هي أمهاتها 60، فإذا نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول. الأمر الثالث ربح التجارة، لأن الربح تابع للأصل فلا يشترط له تمام الحول، فهذه مسائل ثلاث تستثنى من هذا الشرط. نعم إيجار. بعض العلماء ألحق بذلك الأجرة وأنها لا يشترط لها تمام الحول، وقد نسب هذا القول للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولكن الأظهر الله أعلم أن الأجرة كغيرها أنه يشترط لها تمام الحول، لا دليل يدل على هذا الاستثناء. نعم الراتب كذلك يشترط لها تمام الحول، لكن الإشكال في الراتب أن بعض أن أكثر الناس يعسر عليه أن يعرف ما الذي ادخر وما الذي أنفق، فلذلك لو اتخذ يوما واحدا في السنة وزكى فيه جميع رصيده سواء حال عليه حول أو لم يحل، وينوي ما لم يحل عليه حول تعجيل الزكاة، فإن هذا يكون حسنا وهو أضبط وأحوط، ولا الأصل أنه يشترط له تمام الحول. قال المصنف ولا يضر لو نقص نصف يوم، يعني نقص أقل من يوم لا يضر، وهذه المسألة يعني مؤثرة خاصة بالنسبة للأسهم والصناديق الاستثمارية ونحو ذلك، لأن أسعارها تتفاوت بالساعة، فنقول أقل من يوم لا يؤثر، أقل من يوم لا يؤثر، فالمعتبر هو اليوم يعني 24 ساعة فيحسبها بهذا، أما بالنسبة لأقل من يوم فإنه لا يعتبر في الحساب، يعني لا يحسبها مثلا يقول إذا تم على هذا المال سنة، إذا وصل إلى ساعة كذا فقد تم سنة، لا يكون حسابها كذا وإنما يكون يوم كذا، فأقل من يوم إذا لا يؤثر. قال وتجب في مال الصغير والمجنون، أي أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال من غير تفريق بين أموال الصغار والمجانين وغيرها، ولأن الزكاة تتعلق بعين المال، تجب في عين المال وإن كان لها تعلق بالذمة، ولذلك اختلف العلماء هل الزكاة تتعلق بعين المال أو بالذمة، قال بعضهم تتعلق بعين المال وقال آخرون تتعلق بالذمة، والقول الثالث وهو الذي نص عليه صاحب الزاد أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، وهذا هو أرجح الأقوال. يقول صاحب الزاد وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، فهي في الأصل تجب في عين المال لكن أيضا لها تعلق بالذمة، لأننا قلنا أنها لا تجب في عين المال لكان في هذا إشكالا، وذلك يعني لو قلنا أنها تتعلق بالذمة لكان في هذا إشكالا، وذلك أن الإنسان لو وجبت عليه الزكاة وتلفت من غير تعدي منه ولا تفريط، ولو قلنا تتعلق بالذمة لا وجب عليه أن يخرج الزكاة، وهذا محل نظر. ولو قلنا أنها تتعلق بعين المال وليس لها تعلق بالذمة، لكان تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، وهذا محل نظر، لأن الإنسان لا يلزمه أن يخرج الزكاة من عين المال نفسه، بل له أن يخرجه من مال آخر. ولذلك فالأقرب هو أنها تتعلق بعين المال ولا تعلق بالذمة. تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون في قول جماهير أهل العلم، ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه: اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، ورواه الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في إسناده مقال. فصحيح أنه لا يصح مرفوعا، وإنما موقوف على عمر رضي الله عنه. ولذلك من ولي مالا لأيتام أو مجانين فينبغي له أن يستثمره، ويجب عليه أن يزكيه، لكن لو تركه بدون استثمار فإن الزكاة تأكله. مثلا لو أن رجلا خلف 40,000 ريال وعنده يعني خلف طفلا عمره سنة واحدة، فزكاة 40,000 كم؟ 1,000 ريال. السنة الأولى سيخرج 1,000، السنة الثانية 1,000، بعد 20 سنة مثلا لو افترض أن هذا الطفل بلغ رشده عمره 20 سنة أو 21 مثلا، فمعنى ذلك أنه قد صرف ما يقارب نصف هذا المال في الزكاة. هذا ليس من يعني الإحسان لهذا اليتيم، كان ينبغي له أن يستثمر هذا المال أو يجعله في أصل. إذا جعله في أصل لم تجب فيه الزكاة، يشتري مثلا له به عقارا يؤجره، فأصل هذا العقار لا تجب فيه الزكاة. المقصود أنه يعني يفعل بهذا المال ما يتجنب به أن تأكله الزكاة. هذا قال عمر: تجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. نعم، لكن ماذا يريد بهذه الأرض؟ نعم، هذه محل خلاف بين أهل العلم، إذا اشترى أرضا قصد بها حفظ المال هل تجب لها الزكاة أم لا؟ والأقرب أنه يعني أنه تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها لو كانت نقدا لوجبت فيها الزكاة، هكذا لو كانت أرضا كأنها الآن نقد على شكل أرض. لا، العقار إذا كان عقار لا يريد بيعه وإنما يريد تأجيره هذا لا تجب فيه الزكاة، وذاك الأرض لو أنها أراد تأجيرها لم يريد بيعها فلا تجب فيها الزكاة. طيب، قال: وهي يعني الزكاة في 5 أشياء، يعني الأموال التي تجب فيها الزكاة 5 أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. وهذه إن شاء الله تعالى سنتكلم عنها، عن كل واحدة منها بالتفصيل. قال: ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، ينقص به النصاب أو ينقص النصاب، فإما أن نقول ينقص به النصاب فتكون نصاب مفعولا به، أو ينقص النصاب فتكون يعني ينقص الدين النصاب. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل الدين الذي ينقص به النصاب يمنع وجوب الزكاة أم لا؟ كما لو كان عند رجل 100,000 وعليه وحال عليه الحول وعليه دين 100,000 أو أكثر، هل تجب عليه الزكاة أم لا تجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. أولا إذا كان الدين لا ينقص به النصاب فإن هذا الدين لا يمنع الزكاة بالإجماع، كما لو كان عند رجل 100,000 وعليه دين مثلا 5,000 ريال، هنا لا أثر لهذا الدين على وجوب الزكاة باتفاق العلماء. لكن الكلام فيما إذا كان الدين ينقص به النصاب، كما مثلنا عنده 100,000 وعليه دين 100,000 وعليه دين 300,000، هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ المؤلف يرى أن هذا الدين يمنع وجوب الزكاة فلا تجب عليه الزكاة في هذه الحال، وهذا هو القول الأول في المسألة، أن الدين يمنع وجوب الزكاة. هذا القول الأول هو مذهب عند الحنابلة. واستدلوا بقول عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم. هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم. رواه مالك بسند صحيح. قالوا وكان هذا محضر من الصحابة فكان إجماعا. قالوا ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء والمساكين وشكرا لنعمة الغنى، والمدين محتاج، محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة، فلو كان على الإنسان مثلا 1,000,000 ريال وعنده 100,000 وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكيها. وهذا القول هو الصحيح مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. ومن العلماء من فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فقال إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة، وهذا هو مذهب المالكية. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا، وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا هو القول الراجح والله أعلم، أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وذلك لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن الدين يمنع الزكاة، والأصل هو وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكوات من أرباب المواشي وأصحاب الثمار والزروع، ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم ديون أم لا، مع أن الغالب أن عليهم ديون أو ليس عليهم ديون، الغالب أن عليهم ديون خاصة أهل الثمار. الثمار كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، غالب أن عليهم ديون، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص عليهم ثمارهم ويزكونها. ولأن الزكاة إنما تتعلق بعين المال، ولهذا قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، ولم يقل خذ منهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ثم أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ثم إن الدين إنما يجب في الذمة لا في المال، فالزكاة تتعلق بعين المال والدين يتعلق بالذمة، وحينئذ كما يقول الأصليون الجهة مفكة، الجهة مفكة، ولا تعارض بين وجوب الزكاة على الإنسان مع ترتب الديون في ذمته. وأما أثر عثمان رضي الله عنه ليس بصريح في أن الدين يمنع من الزكاة، وإنما يحث عثمان رضي الله عنه الناس على المبادرة بإخراج الديون ويخبرهم بأن الزكاة قد قرب وقت إخراجها. هذا ليس بصريح في أن عثمان رضي الله عنه يرى أن الدين يمنع الزكاة. وأما قولهم أنها مواساة للفقراء والمساكين، فنقول إن هذا المال لما بقي عند صاحبه سنة كاملة فقد تعلق به حق الفقراء والمساكين، فقد تعلق به حق الفقراء والمساكين، ومن حكم مشروعية الزكاة أن كي لا يكون دولة بين أغنياء منكم، فلا بد من تحريك المال، كونه يبقى عند صاحبه سنة كاملة هنا يتعلق به حق أصحاب الزكاة. إذن هذا هو القول الأقرب والله أعلم. وبهذا نقول إن القول الراجح أن الدين لا أثر له على الزكاة، على وجوب الزكاة. من كان عنده مال بلغ النصاب فيجب عليه أن يزكيه بغض النظر عما ترتب في ذمته من الديون. طيب، هناك مسألة أخرى يعني نذكرها يعني باب الفائدة لم يذكرها مؤلف أو نشير لها إشارة، وهي زكاة الدين الذي يكون للإنسان في ذمة الآخرين. يعني نحن تكلمنا في المسألة السابقة عن أثر الدين على منع الزكاة، الدين الذي عليك في ذمتك، لكن الدين الذي لك في ذمم الآخرين، مثال ذلك تطلب رجلا 100,000 ريال أقرضته قرضا 100,000 ريال بقيت عنه هذه 100,000 ريال سنة أو سنتين أو ثلاث، فهل يجب عليك أن تزكي أنت أيها الدائن، هل يجب عليك أن تزكي هذا الدين أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، فمنهم من قال انه يجب عليه زكاة هذا الدين مطلقا، ومنهم من قال انه لا تجب، ومنهم من قال يجب ان يزكي لسنة واحدة. وقد وحدت هذه المسألة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي واصدر فيها قرارا، وجاء في القرار أنه لم يرد نص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون، وأما الآثار عن الصحابة فإنها قد تعددت، وعلى ذلك اختلفت المذاهب الإسلامية اختلافا بينا، وأن سبب الخلاف في هذه المسألة إنما بني على اختلاف في قاعدة، وهي هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل؟ هذا هو سبب الخلاف في المسألة، هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل أم لا؟ وقرر مجمع الفقه أنه إذا كان المدين مليئا باذلا فيجب على الدائن أن يزكيه عن كل سنة. إذا كان المدين مليئا باذلا، مليئا يعني ليس معسرا، باذلا يعني غير مماطل، مثل ما طلبت الدين الذي لك أعطاك إياه، فهذا كأن المال موجود عندك، يجب عليك أن تزكيه كل سنة. أما إذا كان المدين معسرا أو كان مماطلا فلا زكاة على رب الدين، هذا هو القول الراجح، وهو أيضا الذي كان يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فإذا قول الراجح في زكاة الدين، إذا كان المدين مليئا باذلا فيجب على الدائن يزكي كل سنة، إذا كان المدين معسرا مماطلا فلا زكاة فيه. قال المصنف رحمه الله: ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، وذلك لأنها دين لله تعالى، قد قال الله تعالى لما ذكر المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، والزكاة دين لله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، متفق عليه. فلما كانت الزكاة دينا لله عز وجل وجب إخراجها قبل قسمة التركة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب زكاة السائمة. السائمة المقصود بها الراعية، ومنه قول الله تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون دوابكم. والمراد بالسائمة هنا التي ترعى العشب والكلأ أكثر السنة. وقال: تجب فيها الزكاة بثلاثة شروط، أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. أما إذا كانت اتخذت العمل، وهي التي كان يعمى عليها قديما في استخراج الماء أو في الحرث أو في الحمل عليها أو في تأجيرها للحمل عليها، كانت موجودة قديما، فهذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها. الشرط الثاني أن تسوم، يعني أن تكون سائمة، قال: أي أن ترعى المباح أكثر الحول، يعني أن ترعى العشب والكلأ أكثر السنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: في كل إبل سائمة، في كل 40 بنت لبون، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الإمام أحمد، وأيضا في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس وهو صحيح البخاري، قال: وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاه. ولا بد في اعتبار السائمة أن ترعى العشب والكلأ ونحو ذلك مما ينبت من غير زرع آدمي. أما إذا كان يزرعه الآدمي فإن هذه لا تعتبر سائمة، لو كانت مزرعة عند الإنسان وترعى فيها الإبل أو البقر أو الغنم هذه لا تعتبر سائمة، ولا يقال أنها ترعى السنة أكثر، ترعى المباح أكثر السنة، لأنها ترعى ما ينبت الآدمي، ولا بد لكونها سائمة ترعى العشب والكلى الذي لم يزرعه آدمي، ولا بد أن يكون ذلك أكثر الحول، يعني أكثر السنة. أما التي ترعى أقل الحول فهذه ليس فيها زكاة، كما لو كانت ترعى 5 أشهر ويعرفها صاحبها 7 أشهر فهذه لا زكاة فيها. قال: الثالث أن تبلغ نصابا، ثم بين المؤلف النصاب، قال: فأقل نصاب الإبل 5، قال نصاب الإبل 5، وما دون 5 لا تجب فيه الزكاة إلا أن يعدها صاحبها للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. قال: وفيها أي وفي 5 شاة، ثم في كل 5 شاة، يعني في 10 كم؟ شاتان، 15 3 شياه، في 20 4 شياه، حتى تبلغ 25، قال: إلى 25 فتجب فيها بنت مخاض، وفسرها المؤلف قال وهي ما تم لها سنة. وبنت مخاض ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها في الغالب ماخض يعني حامل، فالماخض هي الحامل. قال وفي 36 بنت لبون، يعني إلى أن تبلغ 36، ما بين 25 إلى 36 هذا يسميه الفقهاء بأي شيء؟ نعم بالوقص، هذه لا زكاة فيه، وذلك رفقا بالمالك. يعني معنى 25 بنت مخاض، 26 بنت مخاض أيضا، 27 بنت مخاض، 28 29 30 كلها بنت مخاض، إلى 35 بنت مخاض، 36 هنا تتغير الفريضة فيكون فيها بنت لبون. قال وفي 36 بنت لبون لها سنتان، بنت لبون ما تم لها سنتان ودخلت في الثالث في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها قد وضعت في الغالب فهي ذات لبن. قال وفي 46 حقة، ما بين 36 إلى 46 هذا أيضا وقص، وفي 46 حقة، والحقة قال ما لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطلقها الفحل وكذلك أن يحمل عليها وتركب، ولهذا جاء في حديث أبي بكر حقة طروقة الفحل. قال وفي 61 جذعة ولها 4 سنين ودخلت في الخامسة، سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقط سنها، والجذعة هي أعلى سن في الزكاة، الجذعة هي أعلى سن في الزكاة، وما بعد الجذعة يسمى ثنية وهي ما لها 5 سنين. قال الموفق بن قدامة إن رضي رب المال أن يخرج مكان الجذعة الثنية جاز ذلك. ولاحظ هذه السن بنت مخاض بنت لبون حقة جذعة، هل هذه تجزئ في الهدي والأضحية أو لا تجزئ؟ نعم لا تجزئ، لاحظ هذه كلها في الزكاة. إذن ما الذي يجزئ في الهدي والأضحية؟ ثنية ما لها 5 سنين. فلاحظ هذه الأسنان بنت مخاض بنت لبون حقة جذعة هذه في الزكاة، أما في الأضحية والهدي لا تجزئ، إنما يجزي في الهدي والضحية مكان الثنية فأعلى، يعني ما له 5 سنين فأعلى. قال وفي 76 بنت لبون، وهذه الأنصبة قد جاءت في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس وهو في صحيح البخاري، ولكن ليست محل خلاف، هي محل اتفاق بين أهل العلم. في 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون، إلى 130 فتستقر الفريضة. قال في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب إذا أردنا أن نأخذ أمثلة على استقرار الفريضة، في 130 في 130 كم؟ لاحظ في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، كل 40 بنت لبون كل 50 حقة. طيب 130 نعم حقة وبنت لبون، أحسن حقة وبنت لبون. طيب في 140 من يجيب؟ 140 نعم حقتان وبنت لبون، حقتان 50 50 100 وبنت لبون واحدة 40 140. طيب في 150 ثلاث حقاق، ثلاث حقاق. في 160 أربع بنات لبون، أربع بنات لبون. طيب في 170 حقة وثلاث بنات لبون، أحسن حقة وثلاث بنات لبون. طيب في 180 حقتان وبنتا لبون. طيب في 190 ثلاث حقاق وبنت لبون. طيب في 200 أربع حقاق أو 5 بنات لبون، وهكذا. إذا تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. بس بدنا ننتهي حتى ثم تحفر فرصة الأسئلة، بدنا ننتهي من الأنصبة. قال فصل وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30. انتقل المؤلف لزكاة البقر وقال أهلية كانت أو وحشية، يعني البقر بأنواعه تجب فيه الزكاة. وسمي البقر بقرا لأنها تبقر الأرض، تبقر الأرض بالحراثة أي تشقها. والبقر تشمل البقر أهلية كانت أو وحشية، وتشمل كذلك الجواميس، فإن الجواميس هي نوع من البقر، قد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ولاحظ هنا أن الفرق بين الإبل والبقر في الزكاة فرق عظيم. نصاب الإبل يبدأ بكم؟ 5، وفي البقر 30. لاحظ الفرق 35، بينما هما في الهدي والأضحية البدنة تجزي عن كم؟ عن 7، والبقرة عن 7. يعني هذه ورد بها النص لا مجال للرأي فيها، لكن لاحظ الفرق العظيم بينها في الزكاة وبين تساويها في الهدي والأضحية. طيب، أجمع العلماء على وجوب الزكاة في البقر إذا بلغت نصابا، وأيد لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا جاءت يوم القيامة أعظم مكان وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. الحديث. وأيضا جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسلة. أخرجه مالك وأصحاب السنن من طرق يقوي بعضها بعضا. قال: أقل نصاب البقر 30، ويدل ذلك حديث معاذ السابق: وفيها تبيع وهو ما له سنة، تبيع أو تبيعة وهو ما له سنة. وسمي بذلك لأنه يتبع أمه، يتبع أمه في المسرح وفي المراح ونحو ذلك. قال: وفي 40 يعني من البقر مسنة. مسنة فهذا المؤلف قال لها سنتان، مسنة هي ما لها سنتان، ويقال لها ثنية. وفي 60 تبعان أو تبعتان، وفي 60 تبعان أو تبعتان، ثم تستقر الفريضة في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. طيب، في 70 تبيع مسنة، في 80 مسنتان، في 90 3 تتبع، وهكذا. طيب، قال: وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40، ويدل ذلك كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس وهو في الصحيحين، وهذا أيضا محل اتفاق بين أهل العلم. فما دون 40 لا تجب فيه الزكاة إلا نعدها للتجارة. قال: وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر. يعني أن هذا السن هنا معتبر، فلا بد أن تكون إذا كانت من الضأن لها 6 أشهر، وإذا كانت من الماعز لها 1 سنة. لحديث سعر بن ديسب قال: أتاني رجلان على بعير فقال: إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذون؟ قال: جذعة أو ثنية، عناق جذعة قال أو ثنية. خرجه أبو داود والنسائي، لكن في سنده ما قال. وجاء في حديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز. خرجه أبو داود والنسائي، يعني هذا الحديث في سنده ما قال، لكن يقوي بعضها بعضا. وفي 120 شاتان، يعني من 40 إلى 120، 40 إلى 120 شاة واحدة، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان. وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاة، ثم في كل 100 شاة. لاحظ الفرق بين 201 إلى 400. كم الفرق؟ 100 أو 198. 198 هذا هو أعلى وقص في زكاة بهيمة الأنعام، أعلى وقص في زكاة بهيمة الأنعام، ما بين 201 إلى 400. ولذلك نقول في 400 من الغنم كم؟ 4 شياه. في 500 5 شياه، في 600 6 شياه، في 1000 10 شياه، وهكذا. وهذه قد ورد فيها النص يعني هذه الأنصبة قد ورد فيها النص ولذلك ليس فيها خلاف بين أهل العلم. جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. الهرمة معناها الكبيرة التي سقطت أسنانها، وذات العوار المعيبة، فلا تؤخذان في الزكاة. المعيبة والهرمة لا تؤخذان في الزكاة لكونها من رديء المال. فقال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره. ولا تيمموا يعني لا تقصدوا، الخبيث معناها الرديء من المال. فإذا لا يجوز إخراج الرديء من المال، ولا يجب إخراج النفيس من المال، وإنما الواجب الوسط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالواجب هو الوسط، إلا إذا شاء صاحب المال أن يخرج من النفيس فهذا يعني يؤجر له أجر، لكن لا يجب عليه ذلك. ولا يجوز إخراج الرديء، إذن الواجب هو الوسط. وقوله هنا: ولا تيس في هذا الحديث، قيل: لا يؤخذ التيس لنقصه وفساد لحمه إلا أن يشاء المصدق. هل المصدق ولا المصدق؟ قيل قولان، فقيل بتخفيف الصاد المصدق يعني الساعي، لأن يكون جميع المال من جنسه فيأخذه. وقيل المراد بالتيس هنا فحل الغنم، وقيل المراد بالتيس فحل الغنم، فلا يؤخذ في الزكاة إلا برضا صاحبه. وعلى هذا تكون المصدق بتشديد الصاد وليس مصدق، المصدق بتشديد الصاد وليس بتخفيفها، أي المالك، إلا يشاء المصدق يعني المالك. فيكون معنى الحديث أنه لا يؤخذ التيس الذي هو فحل الغنم إلا برضا المالك، لكون المالك يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به. وهذا القول هو الأقرب، والله أعلم، أن المقصود به المالك وليس المقصود به الساعي، وأنه بتشديد الصاد وليس بتخفيفها. لهذا قال الحافظ بن حجر: اختلف في ضبط المصدق، فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد به المالك، واختيار أبي عبيد وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه، هذه أبرز المسائل المتعلقة بأحكام الزكاة التي أردنا شرحها في هذا الدرس. نقف عند أحكام مسائل الخلطة، كلام فيها طول، نرجعه للدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونجيب عما تيسر.